القول الخامس ما هو؟ قال القول الخامس هي أن هذا الرقم أصلا لا مفهوم له، لا مفهوم له. فلما يقول أن لما يقول أو لما يأتي حديث إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف لا يقصد السبعة العدد. ليش؟ لأن السبعة والسبعين والسبعمائة هذه العرب تطلقها تريد بها الكثرة، تريد بالكثرة لا تقصد بها عدد معين. مثل ماذا؟ مثل السبعة يعني كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، قد تنبت ثمان قد تنبت عشر مو ضروري، لكن السبعة دائما تطلق على الكثرة. طيب في السبعين، في السبعين قال نعم في السبعين، قال إن تستغفر لهم سبعين مرة. طيب لو استغفر واحد سبعين يقبل؟ نقول ما يقبل. لو ثمانين ما يقبل، لأن هذا السبعين يطلق. ولذلك عمر يقول التمس لأخيك سبعين عذرا، وما يقصد سبعين، يقصد أن السبعين يطلق على الكثرة، حتى السبعمية تطلق على الكثرة، حتى السبعمية. ولذلك قال إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف، فدل على أن السبعمية لا يقصد بها، يراد بها الكثرة. حتى العرب تستعمل السبعة والسبعين والسبعمائة وتريد بها الكثرة، وأحيانا تستعمل المئة، تستعمل المئة كما في حديث قال ولو كان مئة شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. طيب لو جاء واحد جاب مئة واحد، نقول لا هذا يطلق ويراد به الكثرة. وأنت أي تستعمل أحيانا في كلامك في الدارج مع الناس، تقول لو جاء ألف شيء، ألف لو أتاني بألف عذر ما قبلت. طيب لو أتاك بألف وواحد ما تقبل أصلا، لأنك أنت تقول هذا تريد به الكثرة، تريد به الكثرة. فالألف والألوف والمئة والسبعمائة والسبعين والسبعة يراد بها الكثرة. فجاءوا إلى هذا الرأي، إلى هذا الحديث، قالوا أصل الحديث ما في شيء سبعة أحرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يريد بالكثرة فقط، مجرد كثرة فقط يعني، وليس يقصد بذلك شيء معين. طيب قال بذلك من هو؟ قال به القاسمي صاحب محاسن التأويل جمال الدين القاسمي، وقال بهذا الرأي. وقال به أيضا مصطفى صادق الرافعي وهو من علماء اللغة والبلاغة، قال به ورجحه، فبعضهم رجح هذا الرأي، قال إنها يعني من الأشياء التي تطلق ويراد بها الكثرة. طيب